البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل ساء من غوص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ومن الشاعر العراقي محمد حسين المحتسر في مدينة النجف بالعراق عام 1920، نشأ في أسرة دينية عريقة، فدرس الفقه وأصوله ونحو اللغة العربية وآدابها ومنطق أرسطو وقواعده، ثم بدأ دراسته المدنية عام 1950 وأنهاها بعد أن شارف على 50. أصدر مع زميل له مجلة أدبية اسمها العقيدة، ثم عمل في مجلة أدبية أخرى اسمها النجف، ثم انتقل إلى ميدان التعليم إلى أن تقاعد. المحتسر عضو في عدد من الجمعيات الأدبية كجمعية منتدى النشر والرابطة الأدبية، وكان رئيسا للاتحاد الأدبائي في النجف. من دواوينه الشعرية للاضطراب، يقول في قصيدة عنوانها النجف والشعر: من حنان التاريخ، من ألق الماضي، ومن ذلك الزمان الوقور، من رمال الصحراء في النجف الأشرف، من كل ما بها من عبير، من شيوخ على الكتاب وفي المحراب عاشت مقلصات الدهور، نجفي أنا وحسبي فخرا حين أما لمثل تلك الجذور، وبر جبتي وزادي من حقلي وما استقيته من غديري، ومرا حقتها بكفي ألا هي عندي من ألف ثوب حريري، امرؤ القيس صاحبي حين أصحو، وزهير إذا سكرت سميري، وكتابي نهج البلاغة والقرآن، ياما قد هنت بين السطور، ذاك أصل الذي انتسبت إليه، وإذا ما انتهيت فهو مصيري. ثم يقول الشاعر العراقي النجفي محمد حسين المحتسر: نجفي أنا وشعري مثلي نجفي الأداء والتعبير. هذه الرمية التي أرضعتني زودتني من خيرها بالكثير. كل ضرب فيها يذكرني الآن بما شع فوقها من نوري. ألف علامة فألق فيها وازداد يومها بألف جريري. هي الشعر مثلما يطلب الظامئ في القيد جرعة من نميري. شرطها أن يكون شعرا وإلا طرحته مع الغراء الكثير. أعطني الشعر إنني عربي أفهم الشعر دون ما تنظيري. أفهم الشعر لوعة من معنى يتلظى ودمعة من فقيري. أفهم الشعر حين يملكني الشعر وينساب في دمي وشعوري. هو إما عشقت تكويرة النهد بعيني وطعم رشف الصدور. إنه نعشة الفؤاد مع اللقيا وفي الباب جلوة من سعير. وهي إما فقدت يوما عزيزا ظل حولي يدور بين القبور. وإذا ما سكرت كان نديمي وإذا ما غضبت كان نصيري. صفعة الشعر ما تزال إلى الآن تدوي على قفا كافوري. عجز الكحل أن يضيف حرارا وجمالا إلى العيون الحور. من فناء التاريخ من ألق الماضي ومن ذلك الزمان الوقور. من رمال الصحراء في النجف الأشرف من كل ما بها من عبيري. نجفي أنا وحسبي فخرا حين أما لمثل تلك الجذور. يقدمه فاروق سوسن.